إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فتاوى على الهواء. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهواء مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهواء. نستقبل مكالماتكم على الرقم 405-29-99 ورسائلكم النصية فقط الاسمس على الجوال بالرقم 05-34-700-700 ورسائلكم الفاكسية على الرقم 442-55-33. فتاوى على الهواء من تقديم خالد ابن محمد الرميح ويخرجه لكم محمد بن سعد الفرشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فتاوى على الهواء يأتيكم في هذه الساعة وفي هذا الوقت، ومرحبين بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. ونذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-405-2999. حياكم الله. بداية بارك الله فيكم، ورد إلى جوال البرنامج من السائل أبو ثامر من الدمام، يقول: ما هو القول في تأويل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يسأل بارك الله فيكم: هل التجسس ونقل المعلومات للأعداء أيضا خيانة للأمانة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذه آية الحجرات من الآداب الإسلامية والأخلاق الفاضلة. يخاطب الله عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. إذا وجه خطاب للإيمان دل على أهمية هذا الخطاب وعظيم شأنه، فأهل الإيمان هم المستجيبون لله، المصدقون العامل المصدقون بقلوبهم والناطق بألسنتهم والعامل بجوارحهم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن، فإنما الظن إثم. اجتنبوا يعني ابتعدوا عن الظن السوء، وكثير من الظن السوء، فإن الظن السوء لا خير فيه. لا يقول عمر رضي الله عنه، بما ما معناه: ولا تحمل كلمة من أخيك سوءا، ولا تحمل كلمة من أخيك سوءا وأنت تجد لخير محملها. إنما الظن إن بعض الظن إثم، أي بعض الظن إثم وسوء، تظن بالله بأخيك من ظن السوء ويتهم ما سفيه بلا حجة ولا برهان. والذي قال الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال جل وعلا: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولا تجسسوا، أي لا يتجسس بعض على بعض، أهل ظن بأخيك إن صح وإن رأيت مخطئا قوم حجاجه بالنصيحة والتوجيه. أما التجسس عليه والاطلاع على عوراته ونحو ذلك فإزالة من الدين، لأن نبينا يقول من رأى منكم منكرا من رأى فليؤمن، من رأى ما من ظن قال من رأى. إذا تعالى الأمر بالرؤية والعلم الحقيقي، أما التجسس على الناس والاطلاع على يعمل وما يعملون فهذا إلى الله أمره ليس إليك، وإياك أن تقطع هذه الذميمة. والتجسس ومعناه التطلع لأخبار الناس الذي يسرون عن الناس، طلعوا لا في تطلع عليهم، ولهذا نهينا عن الاطلاع في نفاذ المنازل. وقال صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل يعني ينظر وصره إلى شق في باب عجز النبي قال ومعه الدرة قال ومعه ومعه مئدر يسكين قال لقد لو ظننت أنك تنظر لرفقعت عينك. إذن فالتجسس لا يجوز، وخاصة التجسس لأعداء المسلمين، فالتجسس لأعداء المسلمين من كبائر الذنوب بين في كما الإيمان. ولهذا الصحابي الجليل والراء عتبة عظيم البلتعة لما كتب لقريش يوم خرج لفتح مكة وقال اللهم أخذ الأبصار والعين عنا حتى نفجأ قريشا ما حتى تعلم، فكتب حاطب إلى قريش من حاطب إلى قريش إن محمد أتاكم بما لا قبلكم به، فأنزل الله هذه الآية أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوه وليا تلقون إلى بالمودة الآيات. فأعذب النبي حاطب وقال يا رسول الله لم يكن نفاقا مني ولكن لكل أحد من معك أيد في مكة ويحمون أهلهم وأنا أريد أن يكون يدي يحمون به أهلي ومالي، فعذره النبي واستغفر له. المهم أن نقل المعلومات المسلمين الكفار ضرب من العداوة الإسلام وأهله ونوع من الخروج عن الفضيلة والكرامة، فإنك أيها المسلم تشجع الإسلام وتدافع عنهم لا أن تكون جسوسا لأعداء الإسلام، فمن تجسس على بلاد المسلمين لأجل إيذاء المسلمين فهذا ضال ومضل. ولهذا قال من أن الجاسوس يقتل الذي ينقل أخبار المسلمين الكفار، هذا الجاسوس يقتل لأن ضرره عظيم وفساده كبير، وحرام عليه أن يفعل السيء لأن هذه مظاهرة لأعداء الإسلام، والمظاهرة لأعداء الإسلام تعتبر من عقد الإسلام، أن تعين الكفار على أمتك وعلى أهل ملتك وأن تنقل أخبارهم لأعدائك، فهذه كلها منكرات لا تريكم مسلم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم وفي علمكم. نتواصل معكم مستمعين الكرام على الهواء مباشرة في برنامج فتاوى على الهواء، ونستقبل اتصالاتكم على 011-442-5999. معنا اتصال الأخ أسامة من الدمام. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالكم شيخ؟ الله يبارك فيك. الله يسلمك شيخ. الآن مع البرد والأجواء هذه بعضهم يلبس شراب ثم يمسح عليه ثم يلبس عليه شراب آخر، هل يجوز له أن يمسح على الشراب الثاني أم لا؟ إذا لو لو لو لو لو لو لو لبسه قبل أن يعلن نعم، أما بعد أن ومسح عليه فلا بد أن يخلع ثم يمسح جميعا. يعني يقدر يمسح الأول؟ لا، ما إذا مثلا لبس شرابا ثم لبس ثم مسح عليه ثم لبس شرابا آخر نقول لا، الحكم فوق ما يصح على الشيء، لأنهم يقولون إن لبس خفا على خف قبل أن يحدث، أما بعد ما يحدث فلا ينفع. أما لو لبسه قبل أن يحدث نعم، لو لبس شراب ثم لبس الثاني قبل أن يحدث مسح الفوقاني، أما إذا أحدث ومسع الأول فلا يلبس الثاني حتى يخلعهما جميعا ويلبسهما جميعا مرة واحدة. جزاكم الله خير. عندي سؤال آخر يا شيخ. تفضل. الآن الأماكن العامة هل يجوز الزرع فيها؟ كيف يعني؟ يعني غرس أماكن عامة مثل مجمع سكني مثلا، هل يجوز لأحد السكان أن يجي يزرع في المكان عام يعني حديقة وزي كذا؟ هذا يتعلق بالبلدية وإذنها وطريقة الشوارع ومرافقها، أعتقد أهل هذا. جزاكم الله خير، حياك الله، بارك الله فيك، ونتواصل معكم مستمعين الكرام. ومعنا اتصال الأخ مصطفى من جدة. نعم، السلام عليكم أستاذ مالك. وعليكم السلام. الله يبارك فيك ويعطيك صحتك وعافيتك دنيا وآخرة يا رب، صحتك تمام؟ تفضل. الحمد لله بخير. أنا سؤال بسأل على سؤال، الله يخليك، سؤال صعب شوية. تفضل. بنتي عملت مكروه كبير جدا، تزوجت من ورايا، تزوجت شخص أنا لا أرغب فيه وهربت من البيت تزوجته، هل يحق لي أن أحرمها من ميراثي وأكتب في الوصية أنها محرومة من الميراث؟ يا أخي لا، الحرمان ما يصلح، عدل الوضع وعيد العقد الجديد، العقد الجديد برضاك وحضور الزوج ورضا البنت، أما حرمانها من الإذن لا يصلح، لا ما يعلم الشر لا يعلم الشر يشير. نعم، لا يجوز أن أحرم من المرأة. لا لا، إنما حاول تعديل الوضع، يجدد العقد برضاك ورضا المرأة وينتهي الموضوع إن شاء الله. وأما يعني حرمانك إياها من الميراث هذا أمر خطأ، ما يجوز، لأن الله قال يوصيكم الله في أولاد الذكر مثل حظ الأنثيين، وقال في آخر تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدود يدخل النار خالدا فيها ولو عذاب مهين. شكرا لك يا مصطفى، بارك الله فيك وجزاك الله خير. نتواصل معكم مستمعين الكرام، ونستقبل اتصال آخر من المستمعة مها من جازان. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام يا أخي مها من جازان، تفضلوا. ممكن يقول أستاذ خالد وسيرة؟ تفضلوا. بالنسبة للطلب من أستاذ خالد، برنامج جادن على السيد للشيخ إبراهيم السويس وبرنامج سعيان للشيخ فريع الفريع إن شاء الله بإذن الله. طيب، والأسئلة؟ الأسئلة أرسلها ورا بعض. كم سؤال؟ أربعة. أعطينا واحد واحد، يلا. السؤال الأول، هل يجوز للشاب أن يتزوج بزوجة عمي بعد أن يتوفى أو يطلقها؟ طيب. السؤال الثاني، إذا أنا نويت أبتدي سبحان ربي الأعلى من ثم أدعو، أو لابد أن أحمد الله وأثني عليه بعدين أدعو؟ هذا متى؟ في السجود. ها؟ طيب. أيوه. السؤال الثالث، سمعت الشيخ في خطبته يوم الجمعة يقول يستحب للواحد أن ينام وهو على طهارة، يعني يكون في خطبته وينام، هل في حل أن أكون معي؟ متى ينام؟ يعني متى وقت النوم؟ على طهارة يعني. طيب، الرابع. السؤال الرابع، خلاص. ها؟ طيب. خلاص. شكرا جزيلا، شكرا لاتصالكم ولأسئلتكم. سماحة الشيخ عبد العزيز تسأل، تقول هل يجوز للابن أن يتزوج زوجة عمه بعد وفاته أو طلاقها؟ يعني زوج عم أخو أبيه؟ إيه نعم، الزوجة. ما في شيء. نعم. طيب، تقول سؤالها الثاني، ماذا نقول في السجود بشكل عام؟ السنة نقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ونقول أيضا سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان ربي الأعلى يعد 10 مرات، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظم في الرب، وأما السجود فأكثر من الدعاء فأقام الحري يستجاب لكم. نعم، وإن قالت يعني سبحان الله وبحمده في السجود؟ ما في شيء. طيب، سؤالها الثالث والأخير، قالت تسأل عن أنها سمعت أن فضل من ينام على طهارة في الليل. النبي صلى الله عليه وسلم مسلم يكون آخر ما يقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، واللي آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت وليكن على طهارة، ويجعلون آخر ما يقول. فمستحب أن ينوم على طهارة من قادر على ذلك ينوم على طهارة وضوء، فهو أفضل. نعم، نستقبل أيضا اتصالاتكم على 011-405-2999. معنا اتصال حنان من الرياض. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ النال يا رحنا المسكنك يا أبي عاوي خاصة كيف؟ والسؤال لا لا السؤال الأول الأول يا رحنا المسكنك يعني هذا عاوي بدعوة عندها ولا بس طيب هل هناك دعاء خاص عند دخولهم إلى مكة أو الذهاب إلى مكة؟ ما في دعاء خاص، ما في دخول الحرم يشرفه الله كسائر المساجد. بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. نعم السؤال الثاني. السؤال الثاني الصفا والمروتين هل عندها دعاء خاصة ولا؟ هل هناك دعاء خاص بين الصفا والمروة؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ الصفا بقوله قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم كبر الله وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهذا من الأحزاب بعده، ثم نزل إلى المروة ويقول رب اغفر وارحمني ونحو ذلك، وقال إنما شرع السعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. نعم باقي أسئلة؟ لا اليقين أن أول نستقبل عند المروة صح نروح العدالة استبعد ونحن ناصر ناكل احتبغة واحدة. كيف؟ عند المروة مع أول مروة. إيه يعني قصدك في دعاء على جبل المروة يعني؟ ايوه اليوم قلنا عنده. طيب تقول يا شيخ اذا وصلت الى المروه صعدت الجبل تدعو نعم تدعو كما بعد الصفا. ممتاز شكرا يا حنان. شكرا لك يا حنان بارك الله فيكم. اتصال معنا اخر ابو اسامه من الرياض. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافيه. عندي سؤالين الله يجزاك خير. الاول يا شيخ أي الأول، يوجد أيتام وأنا أقوم بمراجعة بعض المعاملات الخاصة بهم في الدوائر الحكومية وما أشرط عليهم أي مبلغ معين، يعني أنا أقول لهم يا شيخ اللي يجي منكم يعني بمقدار ما تعطوني إياه، فما هو الضابط الشرعي يعني في أموال الأيتام؟ أنا ما أشرط عليهم شيء. كلهم قصة صغار، كلهم صغار، هم كلهم قصة. لا في صغار وهم يعني المسؤول عنهم أرملة وهي المسؤولة عنهم. وهي أخي تعرف يعني أموال الأيتام الأصل فيها الحرمة. أنت موكل من المحكمة الشرعية ولا بس من نفسك؟ موكل يا شيخ؟ أنت يعني من المحكمة؟ بوكالة شرعية. مع وكالة شرعية؟ أي نعم. إذا طول عمرك خذ ما يسر الله، ما أجرى العرف أو يقرر القاضي، يعني يأخذ قدر الحاجة فقط. أيوة. لأني ما أشرط عليهم، أقول اللي يجي منكم يا شيخ. الله يقول من كان غنيا فليستعفف ومن أيوة. كان فقيرا فليأكل بالمعروف أو بالحق الأولياء. أنت إذا تعقبت المعاملة خذ عليها مثل ما تأخذ على غيرهم. أيوة طيب مع العلم يا شيخ أنهم يعتبرون من الأغنياء ليسوا فقراء يا شيخ. وإن كان أصل حرمة الأيتام عظيمة، أن تأخذ ما تأخذ على غيرهم. أيوة. طيب السؤال الثاني يا شيخ، بما أني أحاجة في الدوائر الحكومية، وجدت في بعض الدوائر الحكومية يعني موظفين مخلصين، فهل يحق لي مثلا أن أكافئهم أو لأن وجدت مخلصين وغير مخلصين؟ أدعو له بالتوفيق. أيوة. والذي يخالف الحق انصحه وحذر من غضب الله وعقابه. طيب وين اهديتهم يا شيخ بعد انتهاء المعاملة او شيء؟ والله يا اخي ما ينبغي يعني المعاملة اللي قاموا بها لله واخذوا عليها مرتب في الحديد، من استعملناهم من مقبل العمل ورجعنا لرزق فما اخذ بعد فهو ولول ما يصلح. الله يجزاك خير يا شيخ. شكرا حياك الله بارك الله فيك أخي الكريم. والاتصال القادم من المدينة المنورة على ساكنها محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد حياك الله. الله يبارك فيك يا شيخ. أول شيء نحن نحبكم في الله ونسأل الله يرفع قدركم في الدنيا والآخرة. جزاك الله تقبل حبك الله جزاك الله يبارك لك. أقول لك سلامك يا شيخ، الآن امتلاك العمارة عن طريق البنك هل فيها شبهات ريبة؟ مثلا اروح البنك قال للبنك انا اقول للبنك ابغى العمارة الفلانية يقول لي خلاص نشتريها لك، هل فيها شبهات ريبة ولا ما فيها شبهات ريبة؟ اذا اشتراها البنك ودخلت في ملكه جاز ان يبيع عليك. ايوه هو البنك الان اتفق مع صاحب العمارة، اذا انا مثلا ما اشتريت منه يرد العمارة صاحب العمارة. المهم ان لا تجري عقدا معه حتى يملك العمارة، فإذا ملك جاز أن تشتريها منه. الله يبارك لك يا شيخ، الله يجزاك عنا خير، شكرا يا شيخ. أحياك الله، بارك الله فيك وأثابك الله. لازلنا معكم نستقبل اتصالاتكم في برنامج فتاوى على الهواء، وساعتنا تشير إلى 39 دقيقة بعد 4 PM هنا في إذاعة القرآن الكريم. يوسف من الرياض، نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سماحة الوالد عبد العزيز على الشيخ، نحن نحبك في الله، بارك الله فيك. يوسف من الرياض، تفضل. او احمد؟ لا، يوسف حامد من الرياض. نعم يوسف حامد، تفضل يوسف. مالك زوج؟ انت ثلاثة اسئلة يا شيخ بارك الله فيك. السؤال الاول، اذا صليت خلف امام ونسي آية من سورة الفاتحة ولم يعني يتكلم احد حتى أتمنى الصلاة، فهل نعيد الصلاة أم لا؟ وطبعا خرجنا من المسجد. السؤال الثاني، إذا سئلت عن سؤالي وكنت أعلم الجواب ولكنني قلت الله أعلم نظرا لانشغالي، فهل أدخل في الوعيد من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار جهنم؟ السؤال الثالث، إذا عقد الرجل على المرأة، فهل بمجرد العقد يجب عليه النفقة أم النفقة تجب بالدخول عليها؟ وشكر الله لكم. جزاك الله خير، بارك الله فيكم. يقول بارك الله فيكم، صلينا خلف إمام ونسي آية من آيات الفاتحة وبعد ذلك خرجنا ولم ننبه للإمام، هل تعاد الصلاة؟ نعم، إذا حصل فاصل. الأصل أن الفاتحة ركن أركان الصلاة والفاتحة بآيات، فمن ترك حرفا أو تشديدا أو نحو فإن صلاة باطلة، فإذا ترك منها آية فكأنه ما قرأها، يعني سبع آيات إذا نسي منها آية كأنه ما قرأ السورة كلها. فلو كان ذكرها قبل أن يسلم قلنا أعد الركعة الأولى، أعيدها وتقرأ فيها الفاتحة. أما إذا خرجتم من المسجد فرقتم فأعيدوا الصلاة كاملة 4. نعم. سؤاله الثاني، الأخ يوسف يقول، إذا سئلت وأعرف الجواب ولكني امتنعت وقلت الله أعلم مع علمي، إما لأني مشغول أو يعني خوفا من الإجابة على ذلك، هل أنا أدخل في الوعيد الشديد؟ والله الواجب أن تبلغ، أن تنشر العلم وتبلغ ما علمت في الحديث. نظر امرأة سمع مقالتنا فحدثنا بها كما سمعها، ولو بلغوا عني ولو آية. لكن إذا اعترفت بأسلوب يعني مناسب وانتظرني اعتذر من شغلي ونحو ذلك، أما أن تقول لا أعلم وأنت أعلم ما يصلح هذا الشيء. نعم. أيضا سؤاله الأخير يسأل بارك الله فيكم، يقول إذا عقد الرجل على امرأة هل تجب وتبدأ النفقة من بعد العقد عليها؟ لا تجب، إذا استلمها، إذا دخل بها، إذا دخل بها وجبت عليه إنفاق، وجب إنفاق عليها. نعم بارك الله فيكم. أيضا معنا اتصال أم محمد من أبها. نعم أم محمد، تفضل بالسؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ أنا تعبانة من ركبتي وأصلي على الكرسي، هل يجوز لي أني أزحف الكرسي على حافة السرير وأسجد على السرير؟ لا، على كرسي. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل وقد وضع وزارة يسجد عليه ورمى بها وقال صلي قائمة، فإن لم تستطع قاعدة، فإن لم تستطع فعلى مسترقية، فإن لم تفعل فعلى جنب، فلا يجوز صلي على الكرسي والحمد لله. يعني ما يجوز يسجد على حاسة؟ لا لا لا. طيب يا شيخ أنا أصور عيالي بالجوال، هل يجوز ولا ما يجوز؟ لماذا؟ كذا ذكرى. ترك أحسن، يعني تركها أولى. شكرا لك، شكرا لاتصالكم، نتواصل معكم. ومعنا اتصال متعب من الرياض. نعم. ألو. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. لو سمحت عندي سؤالين يا شيخ. نعم. شيخ أنا والدي دخل العناية المركزة 3 شهور. نعم. وبعدها أخذ له حوالي شهر يعني ما صحى، ما وصل المدة يعني ما وصل المستوى الصحيان عنده. نعم. ما كان كامل وعيه. بعدها بحوالي شهر يا شيخ. الصلاة يا شيخ الحين 4 شهور ما صلاها. ما دام باقي الذاكرة مو في ما لا شيء عليه. هو الشيخ كان كيف ما عليه شيء. الحمد لله. وغير مكلف، غير مكلف، ما على شيء. الأربع شهور يا شيخ ما على شيء، مدام فاقد الوعي ما على شيء. طيب يعطيك العافية يا شيخ. أنا الوالدة عندها يومين من رمضان توفت بعد رمضان، مرضت وتوفت بعد رمضان مباشرة ولا تأخرت؟ سم توفيت بعد رمضان مباشرة؟ إيه بعد رمضان، في أول الأيام، في أول الشهر، في آخر الشهر؟ لا في أول الشهر يا شيخ، سادس يوم من الشهر شوال. وتوفي والله ما على شيء، لأن الله يقول فعدة من أيام أخرى لم تدر ذلك، ما شيء عليها. الحمد لله. يعطيك العافية يا شيخ. شكرا لك يا مسعد، بارك الله فيك. الاتصال الأخير أبو خالد من الرياض، حياك الله أبو خالد. أبو خالد معنا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حبك الله يا شيخ، الله يحفظك. إياك السعادة. الأول يا شيخ أنا مغترب وقد لي حول يعني سنتين هنا، وتعرف احنا دخلنا أول شيء كنا من دون، وذا الحين عندنا وهي الزائر، وقد لي سنتين والظروف صعبة في اليمن، ونسأل الله راضي من سهل العمر. آمين. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أنا أصلي مش عن السؤال يا أخي الكريم، ماذا تسأل عنه في سؤالك الأول؟ السؤال الأول أسأل منه أنا تطول في الغربة ويعني والمسعودية يعني تعرفني هل علي شيء؟ وأنا أعتبر مني أرسل الرحم والحمد لله ونتواصل مع الأهل. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني أنا أقوم قدني حول 4 أشهر شغال في البر أو 5 أشهر وما أصلي صلاة الجماعة، حسب وأنا حارس ما مربوط بالشغل، ما أقدر أروح ولا في مسجد قريب مني. يعني صلاة الجمعة؟ ها صلاة الجمعة. نعم. طيب تسمع الجواب الآن. سمحت شيخ عبد العزيز، السؤال هو الأول يسأل يقول أنا مغترب هنا والظروف صعبة ولي سنتين تقريبا لم أسافر إلى بلدي اليمن، وأنتم تعلمون الظروف، ماذا علي؟ اصبر وانتظر لعل الله يفرج إن شاء الله، ونرجو يفرج عنكم البلاء ويرفع عنكم هذه المحنة إن الله على كل شيء قدير. يقول في سؤال الآخر أنه خارج المدينة تقريبا وله 5 أشهر لا يستطيع صلاة الجمعة مع الجماعة لظروف العملية. لا شيء صلي الظهر. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك وفي علمك، وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى على الهواء مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذه التحية من أسرة البرنامج، من عبد الإله الخليفي منفذ الفترة على الهواء مباشرة، وكذلك من الزميل مذيع الفترة عبد الله بن إبراهيم الحنيشل، ومنفذ البرنامج على الهواء فارس بن سعود الضيان، وتحية عطرة من مخرجنا الدائم محمد بن سعد الفرشان، ومن محدثكم خالد بن محمد أرمح. أوقات طيبة وعامرة بذكر الله سبحانه وتعالى نرجوها لكم مع برامجنا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة إن كان في العمر بقية. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى على الهواء. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهواء مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهواء. نستقبل مكالماتكم على الرقم 4052-99-99 ورسائلكم النصية فقط الاسمس على الجوال بالرقم 0534 700 700، ورسائلكم الفاكسية على الرقم 442 55 33. فتاوى على الهواء من تقديم خالد ابن محمد الرميح، إخراج محمد بن سعد الفرشان.